إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن قلوبنا أمانة يجب أن نقوم بحقها، وكثيرا ما يشتكي المسلم قسوة من قلبه ويقول أريد أن أعالج هذا القلب المريض، فكيف ألينه وكيف أرققه وكيف أجعله عامرا بذكر الله؟ هذه القلوب يا عباد الله لا بد لها من تعاهد ومراعاة وإعمار ومداواة. هذه القلوب التي إذا صدئت بكر الذنوب وتواليها عليها صار صاحبها بعيدا عن الله عاملا بالمعاصي، فإذا قبض على هذه الحال كانت المصيبة العظيمة. كيف نعالج قلوبنا؟ كيف نداوي هذه القلوب ونرققها؟ إن العلاجات الإسلامية وهذه الأمور الشرعية التي جاءت في هذا الباب متعددة، وهناك علاج مهم جدا للقلوب نريد أن نلقي عليه المزيد من الاهتمام ونحيطه بكثير من الرعاية، ألا وهو المساجد. فما هو ما هي العلاقة بين القلب وبين المسجد؟ وكيف يكون المسجد طريقا لإصلاح القلب؟ أيها المسلمون، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، فهناك علاقة إسلامية وطيدة وثيقة بين القلب والمسجد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه البقاع الأرضية التي تنظرها الأنوار السماوية وترف عليها الملائكة بأجنحتها، هذه أفضل البقاع عند الله، أماكن المنافسة في الخيرات، أماكن اجتماع المؤمنين وأداء العبادات ونزول الملائكة والرحمات. هذه الأماكن التي تغسل فيها القلوب وينجلي صدأها، هذه الأماكن التي يجتمع المؤمنون فيها معا طاعة لله عز وجل، والرؤوس تتساوى مع الأجساد القائمة لله تعالى ركوعا وسجودا وقياما وخضوعا. عباد الله، إن هذه الدعوة الكريمة التي تنطلق من هذه البيوت تكبيرا لله عز وجل، إنها كفيلة فعلا بأن توقظ القلوب النائمة وأن تعيد القلوب الغافلة إلى رشدها. عندما يكون قلب المؤمن سراجا في المسجد وقنديلا فيه معلق، عندما يكون معلق في هذا المكان يحصل له من الطمأنينة والسكينة ما الله به عليم. قلبه معلق في المسجد شبه القلب بالقنديل، والقنديل ملازم للمسجد، فهذا رجل كثير الملازمة للمسجد لا يخرج منه حتى يعود إليه، أو التعليق من شدة الحب، فهذا قلب معلق بالمسجد، إنه يحبه حبا جما، معلق بالمساجد من حبها أو من طول ملازمتها، معنيان جليلان ذكرهما العلماء في هذه المسألة. هنا السماوات تبدو قرب طالبها، هنا الرحاب فضاء حين يلتمس، هنا الطهارة تحيا في أماكنها، لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس. فإذا ملازمة المساجد وكثرة الذهاب إليها أيها الإخوة وإعمارها بطاعة الله عز وجل علاج عظيم لنا في قلوبنا، إنه فعلا دواء لمن يبحث عن الدواء ويشتكي من الداء، وقلوبنا فيها أدواء وشهوات وشبهات، فيها من كلاب الشهوات والشبهات ما لا تدخله الملائكة، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم من ولعه بالمسجد لما مرض مرض الموت أمر أن يخرج به يهادى بين رجلين من أهله، تقول عائشة: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، تخطان لأنه لم يكن يقدر على رفعهما من الأرض. يا عبد الله، إذا خرجت إلى المسجد فأنت في ضمان الله عز وجل، أنت في حفظه وأنت في رعايته، إنك إذا خرجت إلى المسجد متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجرك كأجر الحاج المحرم، كما جاء عند أبي داود في الحديث الحسن. أيها المسلمون، قيام نصف ليلة ليس شيئا سهلا، لكنه يدرك بصلاة العشاء جماعة في المسجد، وإحياء الليل كله في الصلاة هو أمر شاق صعب، لكنه يدرك بصلاة الفجر جماعة في المسجد. إن أربعين يوما بمئتي صلاة تدرك فيها تكبيرة الإحرام، تحصل لك بها شهادتان عظيمتان، ليس من أرقى الجامعات، وإنما ممن هو أرقى من كل المخلوقات، فهو في العلو سبحانه، شهادة فيها براءة من النار، وشهادة فيها براءة من النفاق، إذا أدركت التكبيرة الأولى في صلاة الجماعة في المسجد، فكيف تكون مدركا لها؟ أولا أن تكون قائما في الصف حين يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، تكون أنت موجودا في الصف حين يقول الإمام الله أكبر، وثانيا أن تكبر بعده مباشرة، وعند ذاك تدرك تكبيرة الإحرام. بمئتي صلاة في 40 يوما تحصل لك هاتان البراءتان العظيمتان. وقد جرب بعض الناس ذاك فوجد فيه من النعيم العظيم والسكينة والهداية شيئا كبيرا. إذن كان تطبيق هذا الحديث عند البعض سببا في استقامتهم وتحويل مسار حياتهم. أيها الإخوة، لما قال السلف: إننا في نعيم لو يعلم عنه الملوك لجالدون عليه بالسيوف، إنهم كانوا يقصدون تلك الطمأنينة والسكينة والراحة النفسية التي كانوا يجدونها في مثل بيوت الله تعالى، في مثل هذه الشعيرة العظيمة، وهي إتيان بيوت الله عز وجل، ولذلك لم يكونوا مستعدين للتنازل عنها إطلاقا. التنازل عن النعيم والسرور والانشراح الذي وجدوه في المساجد، ولذلك قيل لسعيد بن المسيب رحمه الله وقد اشتكى عينه مرة: لو خرجت إلى العقيق مكان خارج المدينة فنظرت إلى الخضرة لعل النظر إلى الخضرة يعالج عينك. فقال: فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح؟ ماذا أصنع بفوات صلاة العشاء والفجر؟ كيف أصنع بهاتين الصلاتين إذا خرجت إلى العقيق؟ لا يمكن. ولذلك ما نودي للصلاة 40 سنة إلا وسعيد بن المسيب في المسجد. هذا الرجل العظيم الذي علمنا من سيرته العملية درسا كبيرا في المحافظة على الصلاة في المسجد. ما دخل علي وقت صلاة إلا وقد أخذت أهبتها، ولا دخل علي فرض إلا وأنا إليه مشتاق. لقد كانوا يحضرون ويرفضون أن يذهبوا إلى البر أو إلى غيره لأجل أنه يفوت عليهم صلاة الجماعة في المسجد، مع أنه يجوز للإنسان أن يخرج في راحته ونزهته، لكن من تعلق قلوب أولئك القوم كانوا لا يخرجون لأنه يفوت عليهم الصلاة في المسجد. ولما تزوج الحارث بن حسان رحمه الله امرأة في ليلة من الليالي فحضر صلاة الفجر مع الجماعة، قيل له: أتخرج وإنما بنيت في أهلك الليلة؟ فقال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة أي صلاة الفجر في جمع لامرأة سوء، لا يمكن أن أقبل بها. فهو إذن يدرك صلاة الفجر حتى في صبيحة عرسه في جماعة. والله لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وقد نقل عن عدد من السلف أنهم كانوا يؤتى بهم إلى المساجد محمولين. هذا التعليق للقلب بالمساجد والحرص على ذلك يؤدي أن يلقى الإنسان ربه وهو عنه راض. وقد حضرت المنية جماعة من السلف وهم في المساجد، وقد حضر أبو عبد الرحمن السلمي ونزل به الموت وهو في انتظار الصلاة في المسجد، ولما عرض عليه الانتقال إلى البيت لأن الفراش أخف وأحسن رفض ذلك لأنه يريد أن يموت في ذلك المكان المبارك، وقيل له: لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثر. فقال: حدثني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في الصلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. فهكذا إذن ما كانوا يريدون الانتقال عن تلك البيوت لله وهم في النزع الأخير وهم في هذه الحالة. عباد الله، إن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله. هذا الحديث الصحيح الموقوف الذي جاء عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومثله لا يقال بالرأي لأنه إخبار عن أمر غيبي، يدل على شرف أول ذاهب إلى المسجد. أول ذاهب إلى المسجد معه ملك له راية يخرج بها معه من بيته، هناك تكريم من الله للعباد، هناك تشريف من الله تعالى للذين يأتون إلى بيته. أول واحد يجيب الدعوة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أول واحد يجيب الدعوة يخرج الله إليه ملكا يخرج معه براية من بيته تكريما له، ليس إلى المسجد فقط وإنما حتى العودة أيضا. حتى العودة أيضا، وتقعد الملائكة على أبواب المساجد في يوم الجمعة تكتب أسماء الناس الأول والثاني والثالث، حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. أيها الإخوة، هذا التكريم من الله تعالى لهؤلاء المرتادين دليل على شرفهم عنده، أن يرسل لهم ملائكته يرافقونهم إلى المساجد ويكتبون أسماءهم، وليبشر هؤلاء المشائين في الظلم في العشاء والفجر إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وانتظار صلاة بعد صلاة في المسجد كتاب في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، وقدوم إلى الصف الأول وتنافس عليه، ولو يعلمون ما فيه من الأجر لاقترعوا قرعة أيهم يفوز بمقعد في الصف الأول في الدرجة الأولى في الدرجة الأولى في الأمام، أيهم يفوز بمكان في الصف الأول. إن هذا الخروج طهارة قلبية وبدنية وإخلاصا لله إلى المساجد له آثار كبيرة. هذه المساجد بيوت المتقين، هذه المساجد التي كان الصالحون يؤدبون أولادهم في حضورها. قال رجل من أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا لولده: أدركت الصلاة معنا في الجماعة؟ هنا سؤال بعد انقضاء الصلاة والرجوع إلى البيت: حضرت الصلاة معنا في المسجد؟ هل كنت معنا في الجماعة؟ قال: نعم. قال: أدركت التكبيرة الأولى؟ هناك سؤال آخر ومحاسبة على الدرجة الأرفع: أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا. قال: لما فاتك منها خير من 100 ناقة كلها سود العين، كلها ملاح، كلها عظيمة ونفيسة، ما فاتك منها من أجل التكبيرة الأولى خير من 100 ناقة. وكانوا أيضا يتولون التأديب لمن تخلف عن الجماعة من أبنائهم بغير عذر. فهكذا كان صالح بن كيسان رحمه الله يؤدب ولد أمير المؤمنين ويتعاهده في صلاة الجماعة، فأبطأ الولد يوما عن الصلاة فقال له: ما حبسك؟ هذه المحاسبة، وليس الإهمال والتفريط، وليس الذين يضيعون محاسبة الأولاد حتى عن الوقت كله وليس فقط عن صلاة الجماعة في المسجد. ما حبسك؟ قال: كانت مرجلتي تسكن شعري. قال: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ فأخبر أباه ولم يزل يكلمه حتى حلق شعره، تأديبا له على تفويته لصلاة الجماعة من أجل ترجيل شعره. وكان الولاة يحملون الناس على الصلاة في المساجد حملا. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يطوف بالناس يحملهم على صلاة الجماعة وإتيان المساجد وترك الدكاكين لأجل بيوت الله، حتى يكونوا ممن لا يشغلهم بيع ولا تجارة عن ذكر الله عز وجل. كان هؤلاء، كان المسجد لهم فراش، وليست البيوت بمقدار المساجد. وكذلك كان هؤلاء ممن يبحثون عنها في الحضر ويبنونها في السفر حتى في الطرق من ولعهم بها، فيجد المسافرون مساجد يصلون فيها أثناء الطريق. هؤلاء كان الواحد منهم يسجد سجدة بعد المغرب في صلاة نافلة فلا يرفع منها إلا عند أذان العشاء، كما حصل ذلك لسفيان الثوري رحمه الله تعالى. مات حماد بن سلمة في صلاة في المسجد، وهكذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهكذا كان عباد السلف يصبرون على العبادة يأتونه في كل وقت وحين، لا يمكن أن يضحوا ب25 درجة. وإذا كان اشتياق الإنسان عظيما إلى المسجد دل ذلك على شدة الإيمان في القلب. أحن اشتياقا للمساجد لا إلى قصور وفرش بالطراز موشح وفيها اعتزال لذ في جانب الهوى، مجاورة الأسفار للصدر تشرح. فإن شئت تفسيرا مراد محقق، وإن شئت توحيدا به المرء يفلح، وإن رمت كتبا للحديث وشرحه وجدت ولم يعدوك أنسا ومربح. أيها الإخوة، إن دروس العلم في المساجد تزيد قيمتها وتجعل الإنسان يتنقل بين عبادة وأخرى في أنواع من الصلاة وطلب العلم وحضور الحلق ولقاء الإخوان في الله وتلاوة القرآن والدعاء بين الأذان والإقامة وهكذا. ينبغي أن نكون دائما في هذا العلاج. وأهل التربية يتحدثون باستمرار عن أسباب جلاء القلب وأنواع التربية الإيمانية، فلنعلم أنه يوجد في هذا النوع منه الكثير، في هذا معدن عظيم فليقم الإنسان عليه، سيجد ولا شك ارتفاع الإيمان وزيادته وصلاح القلب وانشراحه. فهلم إلى هذه العبادة المباركة إتيان المساجد لأجل إصلاح القلوب ورفعة الدرجات والقرب من الله سبحانه وتعالى. فهذه بيوته، فإذا شئت أن تأتي بيت ملك الملوك فادخل فيه تتقرب منه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل بيوته ومن عمارها بالطاعات وممن أتوها إخلاصا له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب الأولين والآخرين، الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذل، وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، المصطفى من خلق الله، والأمين على وحي الله، أرسله الله هدى للناس، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى والأبصار وأولي العقول والألباب، صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن الإنسان إذا قدم بيت الله لا يعدم خيرا من فريضة يؤديها أو نافلة كتحية المسجد يركعها أو انتظار صلاة يكون في أجر الصلاة أو ذكر ودعاء مجاب بين الأذان والإقامة أو ملائكة تصلي عليه في مجلسه وتدعو له، ودعاء الملك المطهر من الذنوب ليس كدعاء المذنبين، وأخ صالح يلقاه، فلو أردت الصالحين أين تجدهم؟ في المساجد. المكان الأول لوجود الصالحين والأخيار المساجد. المساجد هي المجتمع للمؤمنين، المساجد هي المحضن للتربية الإيمانية التي تثقل القلوب. أيها الإخوة، كانت مساجد المسلمين في القديم عامرة بذكر الله وحلق العلم، كانت المساجد مجالات عظيمة للخير. إن الإتيان إليها والله يزيد الإنسان شرفا وأجرا، فينبغي أن نحرص عليها وأن نواظب على هذا الإتيان وأن نفكر دائما في الأجر المترتب على الإتيان. كل خطوة ترفع درجة وتمحو سيئة وتزيدك حسنة، والحسنات تضاعف عند الله. كان السلف يستحبون مقاربة الخطى في المشي إلى المساجد لزيادة هذه. وبسكينة ووقار لا يشبكن بين أصابعه وهو ذاهب إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وهو ينافي الخشوع، ومن جاء إلى المسجد فهو في صلاة. فينبغي أن يكون في تؤدى وسكينة لا يشبكن بين أصابعه، فما بالك بمن يفرقع أصابعه في الصلاة نفسها. أيها المسلمون، إن بيوت الله تعالى كانت عرضة للهدم من أعداء الله، لأنهم عرفوا قيمتها ربما أكثر من بعض المسلمين، فوجهوا إليها أنواع التدمير وأنواع المنع والتحجيم لدورها. ولذلك فإن الزيادة في حضورها وإنعاش دورها مطلب عظيم لكل معظم للدين والتوحيد ومريد لنصرة الإسلام. وأنت عندما ترى أشكال المساجد التي أصيبت بالدمار في أنواع وبقاع من الأمم والدول في العالم، ستجد الحرص على التدمير لهذه البيوت والتعرض لها، لأن في قلوب أعدائنا غلا وحقدا عظيما على هذه المباني التي تبنى لذكر الله. وربما جعل بعضهم إمام المسجد في بعض البيئات البعيد عن الله مما فيه الدين في غربة، جعلوه جاسوسا على المصلين يكتب أسماء الحاضرين في صلاة الفجر لتنالهم العقوبة، إلى هذه الدرجة. إذن نحن نحمد الله على نعمة إتياننا إلى بيوته في أمان، وهذه النعمة تتطلب المزيد من الشكر، وهو المزيد من الإتيان والتبكير إلى بيوت الرحمن. والمسلمون يعيشون فيما يعيشونه من أنواع الاضطهاد المتوالي عليهم في هذا الزمان. ما يعيشونه اليوم في مقدونيا، وكان الكلام منذ زمن على أن الدور سيأتي على المسلمين في مقدونيا والجبل الأسود، جاء الدور عليهم في هذه الأيام. وقام النصارى في مقدونيا يدعمهم إخوانهم بحشد القوات اليوم للإغارة على المسلمين هناك والقيام بالمذابح، ويذكرون أخبارا إعلامية في تضخيم شأن المسلمين قبل الحملة كما فعلوا ذلك في غيرها من الأماكن. خطة متكررة وأمر فظيع يجري، ثم يقومون بالتباكي وطلب النجدة من إخوانهم، ثم يعلنون بالأمس، يعني البارحة فقط أو أول أو اليوم الذي قبله، عن توالي نجدة النصارى لإخوانهم، فيقولون التلفزيون المقدوني إن مقدونيا تسلمت 8 مروحيات من اليونان وأوكرانيا، و100 طن ذخيرة من بلغاريا، وخبراء عسكريين لتقديم المشورة في شأن العمليات القتالية من بريطانيا، ووفد عسكري يوناني للاطلاع على الإمكانات القتالية للقوات المقدونية. وهكذا يرسل الحلف قواتا تنشر بين هذه المنطقة وبين كوسوفا لمنع المسلمين من نجدة إخوانهم، وقد هبوا في جامعة كوسوفا لتقديم شبابهم نصرة لإخوانهم. وهكذا تكتمل حلقات المخطط لمذبحة جديدة ومعركة قادمة وفصل جديد من مآسي المسلمين. ونحن إذ نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم وأن يرزقهم اتباع الحق، فإننا نسأل ربنا كذلك العون لإخواننا المسلمين، وأن ينزل عليهم نصره، وأن يكفيهم شر عدوهم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعن إخواننا المسلمين في أرجاء الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في أرض فلسطين وفي مقدونيا وغيرها من بلاد العالمين. اللهم أغثهم بغوث من عندك، وأتهم بفرج من عندك. اللهم أنت ناصر المستضعفين، فانصرهم على من ظلمهم واخذل عدوهم. اللهم إنا نسألك أن تقيم فيهم التوحيد والدين، وأن تبعد عنهم رايات القومية والعنصرية. اللهم اجعلنا وإياهم على هدى وصراط مستقيم. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. اللهم انشر رحمتك على أهل القبور، اللهم اجعلها عليهم، اللهم اجعلها عليهم رحمة وجنانا في الجنة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما